بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قال في الجنة: اللهم أدخله الجنة. ولاستجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قال في النار: اللهم أجره مني. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على سبيل التغليب، وإلا فإنه يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. وفي هذا الحديث فضل الدعاء ثلاثا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وكان يكرر الدعاء، وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة في تكرار الدعاء ثلاث مرات، في بعضها سبع مرات. وهنا قال: ما سأل رجل مسلم، فيخرج بهذا الكافر والمشرك، سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا. فالكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والهندوسي والمجوسي ومن جرى مجراه، والكافر المرتد الذي ظاهره الإسلام ولكنه جاء بشيء ينقض دين الإسلام، كمن يسب الله أو رسوله أو دينه، أو يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة مثله لا يجهله، أو يستحل شيئا حرمه الله عز وجل فيقول: هذا حلال وأدري أن الله حرمه، لا أنه يفعل المعصية، لأن الخوارج يرون أن من فعل المعصية أنه مستحل. قالوا: المرابي والزاني والسارق ما فعلها إلا لأنه يراها حلالا. هذا كلام باطل، لو كان الأمر كذلك لكفرنا جميع العصاة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فقد زنى ماعز بن أنس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن رجم: استغفروا لماعز بن أنس، فقالوا: اللهم اغفر لماعز بن أنس. وهكذا أيضا الذي كان يؤتى به يشرب الخمر، فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنوه، فإنه رجل يحب الله ورسوله. وهكذا أيضا الزاني البكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وتغريبه، ولو كان كافرا لأمر بقتله، بدليل لأنه فعل هذه المعصية ولا يفعلها إلا مستحلا كما يقول هؤلاء الجهلة الخوارج. ففعل العبد للمعصية سواء فعلها مرة أو فعلها مرارا أو أدمن عليها، طالما أنه لا يرى أنها حلال، يرى أنه مرتكب لذلك الذنب، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وإن تاب تاب الله عليه، وإن لقي الله بها وهو غير مستحل، إلا أنه لقي الله مصرا على ذلك الذنب، مات وهو يفعل ذلك الذنب، فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. المهم أن مرتكب الكبيرة زنا وسرقة وربا وشرب خمر ونحو ذلك لا يكون فعله لها استحلالا كما يقول هؤلاء الجهال، يرون أن من فعل ذنبا أنه مستحل. وربما لو نظرت في الواحد منهم لكان كافرا من عدة أسباب: يغتاب مرارا إذن كافر على مذهبهم، ينظر إلى الحرام مرارا إذن كافر على مذهبهم، يسمع المحرمات مرارا إذن كافر على مذهبهم بل ولو حتى مرة. وهكذا أيضا يصدر منه بعض المعاصي في سمعه، في بصره، في معاملته، في بره في جواره وغير ذلك فيكون على مذهبهم كافر من الكفار، هو نفسه ما يسلم مثل هذا. فلذلك الأقوال التي لا تكون مبنية على الأدلة ولا يسير أصحابها على ما كان عليه سلف الأمة وعلماء الأمة من الأحياء والأموات أقوال مظلمة وتودي بأصحابها إلى الهلكة في العاجل والآجل. فهنا لما قال ما سأل رجل يشمل الرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجل على سبيل التغليب، ثم قوله مسلم يخرج بهذا الكافر الأصلي والمرتد، ويخرج بهذا أيضا المنافق، فإن هؤلاء وإن سألوا الله الجنة لا يقبل منهم ولا يحصل لهم هذا الذي جاء في الحديث، إنما يكون هذا للمسلم الموحد يسأل الله الجنة ثلاثا. فإذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وهذا كلام من الجنة. وكون هذا العبد يقول هذا في الدنيا وفي الأرض والجنة تنطق بذلك، ينطقها الله الذي أنطق كل شيء، نؤمن بهذا ونصدق به. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن من أذكار الصباح أن يقول الإنسان، أن يسأل الإنسان ربه الجنة سبعة، وأن يستعيذ بالله من النار سبع مرات، سبع مرات يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. فهنا في هذا الحديث ثلاثا وليس مقيدا بالصباح والمساء، وإنما يقوله في أي وقت يسأل الله الجنة، فيقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أو أنه يسأل الجنة ثلاثا ثم يستعيذ بالله من النار ثلاثا، فتقول الجنة اللهم أدخله الجنة. مسلم موحد ولو كان عنده بعض الذنوب يسأل الله تعالى الجنة، الله تعالى ينطق الجنة وتقول اللهم أدخله الجنة. مسلم موحد يستعيذ بالله عز وجل من النار ويستجير به، اللهم إني أستجير بك من النار، اللهم إني أستجير بك من النار، اللهم إني أستجير بك من النار ثلاثا، إلا قالت النار اللهم أجره مني. وهذا يدل على بركة التوحيد وأهمية التوحيد وعلى خطر الشرك. كم يحال بين الإنسان وبين الخير بسبب الشرك، دعاؤه لا يقبل، أعماله الصالحة لا تقبل، صدقاته، صلاته، بره، صومه، حجه، أذكاره، قراءته للقرآن وفعله للخير ما يقبل بسبب الشرك، يذبح للجن، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله من الموتى والمقبورين، ويسأل الحوائج وقضاء، يسأل المدد والولد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات من الموتى والمقبورين، سواء كان من نبي أو كان من علي أو فاطمة أو الحسين أو ابن علوان أو الباهوت أو العيدروس أو من أبي طير أو الهادي أو غير ذلك من الموتى. وكل مكان من البلدان يجد الناس أن هناك من يدعو غير الله عز وجل، البدوي والسيدة زينب والحسين وفلان وفلان، كل بلد وعندهم من الموتى من جعلوهم أندادا لله عز وجل. وهكذا أيضا ينذرون البخور والشموع والسمن والزيوت للقبور والأحجار والأشجار، ويتعلقون بها ويطلبون منها الخير والبركة. وهكذا أيضا الحلف بغير الله، وهكذا أيضا الذي يعلق الخرز والودع والحجب على الأطفال وعلى البهائم وغير ذلك بحجة أنها أو بزعم أنها تدفع العين عنهم، كل هذا من الشرك عياذا بالله. فالمؤمن الموحد ينيله الله عز وجل من الخير وإن كان عنده ذنوب ومعاصي، والمشرك لا ينال من الخير ولو لم يكن عنده إلا الشرك، يعني ما عنده زنا ولا سرقة ولا شرب خمر ولا عنده بر وصلاة وصيام، حافظ على الصلوات الخمس وقيام الليل صلاة الضحى والرواتب، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان، ويتصدق، وبار بوالديه، ومحسن إلى جيرانه، ورسول لأرحامه، لكن آفته الشعوذة والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والطواف حول القبور ودعاء أهلها ونحو ذلك. هذه الآفة أبطلت عليه جميع العمل، ولو لقي الله عز وجل للقي الله على الشرك، وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. فالله تعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمسلم يحرص على توحيده ويسأل الله الثبات عليه حتى يلقاه، ويسأل الله الجنة دائما وأبدا، ويستعيذ بالله من النار. فلما جاء رجل وقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعاء وكثرت ما ترددون من الأدعية والأذكار فتدعون الله عز وجل بها، فقال: ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها مدندنة، يعني حول هذا، نحن ما كل دعائنا حول هذا، نسأل الله الجنة والمغفرة ونعوذ بالله من النار وما أشبه ذلك. فالإنسان يحرص على ما ينجيه من عذاب الله عز وجل. كم من الناس الذي ربما تسمعه يقول لك: بالأمس وأنا أسمع الإمام يقرأ القرآن: سبحان الله العظيم، أعطاه الله صوتا وكذا، وهو ما يصلي، وهو ما يصلي، ويأتي يحكي لك أنه كان يسمع القراءة وهو متأثر، هو قاطع صلاة، وهو قاطع صلاة. أو يأتي ويقول لك: أنا مشكلتي فقط ترك الصلاة وترك كذا وكذا، ولساني خارب، لساني خارب، وإلا قلبي الحمد لله قلبي نظيف، ربي يعلم. لو كان هذا يكذب على نفسه ويكذب على الناس. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخراب سمعه وبصره ولسانه وجوارحه دليل على خراب قلب. وإلا تجده ربما مضيع للجمع والجماعات، بذيء اللسان، وبعيد عن الخير وأهله، ومرتكب للمحرمات ومنكرات عظيمة، وربما شهد عليه القريب والبعيد يعني منكرات وقاذورات، يأتي ويقول لك إن قلبه نظيف وإنه على خير، ويريد أن يغالط نفسه ويغالط غيره أيضا، ويغالط غيره أيضا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وكما مر بنا في صحيح البخاري أن عمر قال: من أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقبله، سريرته إلى الله. ما يأتي ويقول لك: أنا على خير، أنا على كذا وكذا، ونحن نحكم على الظاهر، على الكلام والأعمال، البواطن يحكم عليها الله عز وجل ويعلمها الله عز وجل، لكن نحن نرى ونسمع، ما رأيناه وسمعناه وحكمنا بمقتضاه على الظاهر، والقلوب يتولاها الله عز وجل. طيب، إلى هنا.